بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مستمعين الأعزاء، في حلقتنا هذه من برنامج أجداد النبي الأعظم نتابع وإياكم سرد الكلام في هذا الموضوع، مسلطين الضوء على بعض جوانب سيرتهم للتعرف أكثر عليهم. فهم أجداد أعظم البشر على الإطلاق، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن إلياس بن مضر، وقلنا إنه ولد له أولاد منهم مدركة الذي كان له اسم آخر وهو عمرو، وبه كان والده يكنى. لما شب مدركة تزوج من سلمى بنت أسلم بن الحاف بن قضاعة، وولد له هذيل وخزيمة، ومنهما تفرع النسل تفرعا كبيرا. وقد اشتهر من نسل هذيل في الجاهلية وصدر الإسلام أكثر من 70 شاعرا، منهم أبو ذؤيب الهذلي وأبو المثلم وغيرهما. وكانت منازل بني مدركة في تهامة، وتفرقوا في ناحية عرفات وعرنة وبطن نعمان ورجيل وغيرها، ثم انتشروا بعد الإسلام في كل الجهات. أما خزيمة بن مدركة فقد تزوج من عوانة بنت سعد بن قيس عيلان، وولد له أسد وكنانة والهون. ومن الهون أتت قبائل عديدة، منهم القارة وهم رماة العرب. وأما أسد بن خزيمة فقد جاء منه 4 عشائر، وروي أنه جاء في خزيمة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خزيمة مات على ملة إبراهيم عليه السلام. ولما نما كنانة وشب تزوج من برة بنت مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، فولد له النضر، وبه كان يكنى واسمه قيس. والنضر هو الذهب الأحمر وهو النضار، وسمي النضر بذلك لوضاءته وإشراق وجهه. وإخوته لأبيه وأمه نصير ومالك وملكان وعامر والحارث وعمر وسعد وعوف وغنم ومخزمة وجرول وغزوان وجدال، والمسمى بعبد منات الذي ولد من امرأة أخرى هي فكيهة بنت هني بن بلي بن عمرو. وروي أن أبا عمرو العدواني قال لابنه في وصيته: يا بني، أدركت كنانة بن خزيمة وكان شيخا مسنا عظيم القدر، وكانت العرب تأتيه من كل حدب وصوب، فقال: إنه قد آن خروج نبي بمكة يدعى أحمد، يدعو إلى الله وإلى البر والإحسان ومكارم الأخلاق، فاتبعوه تزدادوا شرفا إلى شرفكم وعزا إلى عزكم، ولا تتعدوا ما جاء به فهو الحق. ثم إن النضر، وهو الجد 12 من أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، تزوج من عاتكة بنت عدوان وهو الحارث بن عمر بن قيس عيلان، ولقبها عكرشة، وولد لها مالك وهو أبو قريش كلها. وقيل إنه لم يأته عقب من ولد غيره، وقيل بل للنضر عقب أيضا من ابن آخر له اسمه يخلد. ثم إن مالك بن النضر تزوج جندلة بنت عامر بن الحارث بن مضاد الجرهمي، وولد له فهر وهو قريش والحارث. وإلى هنا نتوقف عن الكلام، وللكلام بقية تستمعون إليها في حلقاتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فترقبوها.